بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على التصغير. انتهينا من تصغير الثلاثي، الآن نريد أن نوضح تصغير الرباعي. الثلاثي كان على إيش؟ كان على فعيل، كان على فعيل. الآن سنصغر الرباعي على فعيعل. فعيعل نقولنا ثلاث أبنية: فعيل، ابن فعيعل، ابن فعيعيل. تمام؟ فعيل، ابن فعيعل، ابن فعيعيل. فعيل خاص بالإيه؟ بالثلاثي، لأنه عبارة عن أربع حروف بالياء، فبتأتي للثلاثي وتزود ايه؟ زود ياء يصبح فعيل. تمام؟ فبالتالي واضح ان فعيل ما يصبح مع الرباعي ولا الخماسي. واضح شباب؟ يعني فعيل عبارة عن انك بتأتي للثلاثي وتزود له ياء، هو فاعل ولا فعل ولا فعل، المهم انه ايه؟ ثلاث حروف وبتأتي بالياء فيصبح فعلا. تمام؟ فبالتالي واضح لو جيت قلت لك صغر الرباعي على فعيل مستحيل، او الخماسي او السداسي، صح؟ طيب نأتي للرباعي. الرباعي سيصغر على فعيعل. ما معنى فعيل؟ يعني يا شباب المقصود بفعيعل انه هتأتي الى كلمة كمسجد. كلمة كمسجد كم حروفها؟ أي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. تمام؟ هتصغروا على إيه؟ فعيعل. يعني إيه؟ يعني معناه إن الحرف الأول اللي هو الفاء، الحرف الثاني اللي هو العين اللي هو هنا السين، تمام؟ وبعدين تأتي بالإيه؟ تأتي بالياء، يصبح إيه؟ مسيجد. فكأن دي هي العين الثانية، فعيعل. تمام؟ يعني الآن مسيجد هتصبح ايه؟ فعيعل. يعني معناها شباب ان ايه؟ ان احنا هنضع في الرباعي الياء ما بين الايه؟ ما بين الحرف الثاني والثالث، وده المقصود. تمام؟ الحرف الثاني عبر عنه بالعين، والثالث عبر عنه بالايه؟ بالعين. تمام؟ فتأتي الايه؟ فتأتي الياء في الوسط، فبالتالي مسيجد على الوزن، على الوزن الايه؟ وزن هذا الباب التصغيري، هيصبح على ايه؟ فعيعل. تمام؟ يبقى اي رباعي، اي رباعي فيصبح على فعيعل. واضح؟ واضح كيف اصبح فعيعل؟ بمعنى انك تيجي بالايه؟ بالياء وتضعها بين الحرف الثاني والثالث، يعني بعد الثاني، زي ما كنا بنفعل مع الايه؟ زي ما كنا بنفعل مع الثلاثي. بس في الثلاثي كان بتقع بين الايه؟ بين الثاني والثالث اللي هو اخر الكلمة. هنا هتقع بين الثاني والثالث ولسه اخر الكلمة ايه؟ هيأتي. فهنا بنزيد شيئا يسيرا، ان احنا بنكسر ايه؟ ما بعد الياء. يبقى هنا في الرباعي بنزيد ايه؟ شيئا، وهو كسر ما بعد الياء. يعني بنضم الاول، اول حرف، نفتح الحرف الثاني، نزيد الياء، واللي بعد الياء نكتره، والحرف الأخير يبقى للإعراب. في الثلاثي ما كنا نستطيع هذا. لما؟ لأن بعد الياء بيأتي الحرف الأخير مباشرة، والحرف الأخير ما نقيل الإعراب. واضح؟ يعني في الثلاثي عند تصغيره لا تستطيع أن تكسر ما بعد الياء. لما؟ لأنه سيكون ما بعد الياء هو الحرف اللي عليه الإعراب. يعني الآن أنت لما تيجي وليد، أدي الياء، بعدها الدال، صح؟ بعدها الدال، ما أستطيع أكسر الدال. ليش؟ لأنه حرف الإعراب. بينما في مسيجد أكسر الجيم، لأن في بعدها حرف آخر اللي هو الدال اللي هيبقى للإعراب. فأنا هنا أصبح عندي نوع من الإيه؟ الحماية. في الأول في الثلاثي كان الحرف على طول مباشر للإيه؟ للإعراب. بينما الآن أصبح عندي حرف قبل حرف الإعراب الرباعي، فبعمل له شيئا زائدا وهو اني اكثره. واضح شباب؟ يبقى وبالتالي اوزن مستجد هنا اقول فعيعل، ومرادنا انه ايه، اني بحط الياء الساكنه اللي هي ياء التصغير بين الحرف الثاني والثالث واكثر الايه الحرف الثاني. يبقى انا بعمل هنا في الثلاثي كنت اعمل ثلاثه اشياء، في الرباعي ساعمل اربعه. هنا اضم الحرف الاول، افتح الحرف الثاني، اضيف الياء التصغير، اكثر الحرف اللي بعد الياء. في الثلاثي كنت اعمل الثلاثه الاول، اضم الاول افتح الثاني اضع الياء الساكنه بس. تمام؟ فاقول ايه، وليد وليد الدال ما استطيع افعلها شيئا، دي بحسب الاعراب بقى. تمام؟ فتقول شوف هنا هذا مسيدد، رايت مسيددا. تمام؟ مررت بمسيدد. تمام؟ فما فيش مشكله. واضح شباب؟ فيبقى ده الرباعي ايه بفعل فيه ايه، بفعل فيه هذا الايه هذا الكلام. في شيء اخر في الرباعي، طيب انا جيت لكلمه كتاب، تعال انتظر كلمة كتاب. تمام؟ كتيب هينتج عني، شوف انا الان الالف دي ستنقلب الى ياء بسبب الايه، بسبب ان في ياء قبلها وتضغم في الايه، فدي تنبيه في الرباعي اذا كان الحرف الثالث حرف علة. تمام؟ ستنقلب الى ياء وتضغم في ياء الايه، في ياء التصغير ويشدد، فبالتالي هتصغر كتاب على كتيب، مش كتيب، كتيب بتشديد الايه الياء. طب الياء مشدده منين؟ منها ياء التصغير ومنها الالف اللي هي انقلبت الى ايه، الى ياء وادغمت، لانه مش هتيجي بعد الياء، ومش هيجي الالف ايه، مش هيجي، مش هينفع كتايب كتايب. لا ليش؟ لان الياء ساكنه والالف تحتاج الى ايه، الى فتح ما قبلها، صح؟ فبالتالي هيكون الحل ان تقلب الايه، تقلب الالف الى ياء، وبالتالي تصغر كلمه ايه، كلمه كتاب على كتيب. واضح شباب؟ يبقى الرباعي كده ايه، ما فيهوش مشاكل كتير. الرباعي عباره عن انك لما كان رباعي تعمل له اربع اشياء، والثلاثي بتفعل له ثلاثه اشياء. الثلاثي اسمه ثلاثي، يبقى معاه ثلاثه اشياء، ضم الحرف الاول، فتح الحرف الثاني، اضافت ياء التصغير الساكنه، وانتهينا. الرباعي باربع اشياء، ضم الحرف الاول، فتح الثاني، واضافه ياء ساكنه، ياء التصغير، كسر الحرف الايه قبل الاخير. تمام؟ طيب الحرف قبل الاخير ده ان كان حرف عله هينقلب الى ياء بسبب الايه، بسبب الكسر، وبسبب عدم امكانيه ان ايه تكون الحركه مناسبه بالنسبه اليه، وبخاصه اذا كان الفا. ادي الايه، ادي القضيه. فيها مشكله يا شباب؟ يبقى الرباعي بصغره على صيغه ايه، فعيعل. تمام؟ الثلاثي بصغره على فعيل، الرباعي اصغره على ايه، على فعيعل. في مشكله؟ نعم. ما اشترطش، وان كان في الف هتنقلب الى ياء بس. تمام؟ اذا كانت هو نفس الشيء هتنقلب الى ياء، مش هتيجي، مش هتنفع مع الياء. ها؟ حاضر حاضر. هل ايه؟ ايوه. على اساس ان ايه، انها رباعيه تصبح ايش؟ ها؟ لا لا لا لا ما تصبح. تمام؟ التصغير لا يصبح. طيب نقرا الرباعي، قال اسم الرباعي. نعم. ها؟ ايش؟ والد والد والد طيب تعال نشوف الايه القواعد بتاعتها. والد هكذا مش كده؟ طيب هذا رباعي صح؟ طيب الرباعي بنعمل ايه؟ بنضم تمام ونفتح، هنفاجئ بان في ايه؟ بان في الف تمام. وبعدين في الف ولام، والمفروض تأتي ياء هنا صح ولا قبل؟ والد هو المفروض، المفروض انه لو كان الحرف الثاني الف، لو كان الحرف الثاني الف زائدة انها تقلب الى ايه؟ الى واو. بس المشكلة هنا معنا واو سابقة، يعني يعني مثلا شوف يا شباب زي كاتب، كاتب هتصغر على كويتب، كاتب هتصغر على كويتب تمام. فهنا المشكلة واوين هتصبح ها ويلد على اساس طيب خلونا نتأملها، خلونا نتأملها، ربما في الحصل وايه الواحد مش مركز، لكن خلونا نتأملها نشوف ايه، نشوف كلامكم ده يعني تمام. نعم ها طيب الحمد لله. طيب خلونا نتأملها وارجع على طول تمام. قال الاسم الرباعي صغر على صيغة فعيعل، أي بأن نضم الحرف الأول نفتح الحرف الثاني ثم نزيد ياء التصغير الساكنة ثم نكسر الحرف الذي بعدها فنقول جعفر جعيفر. فين جعيفر؟ ما معنى جعفر؟ نار الصغير تمام. جعيفة ومسجد ومتيجد وبندق وبنيزل ومنزل ومنيزل. فإن كان الحرف الثالث حرف مد وجب قلبه ياء ثم تدغمها مع ياء التصغير السابقة فتقول كتاب متيجد رغيف رغيف تمام. واضح شباب؟ بدل ايه جربة تمام. طيب ناتي بالنسبة للخماس يا شباب، معنى كلمة خماسية مثل تفرجل، تفرجل تمام، عاوزين ايه نصغرها. او جحمرش، او جحمرش، جحمرش يعني المرأة العجوز، جحمرش المرأة العجوز تمام. جحمرش او فرزدق، فرزدق الشاعر المعروف، والفرزدق هو قطعة العجين، قطعة العجين تسمى فرزدق، ومنها سمي الشاعر الفرزدق المشهور. اسمه الأصل ايش؟ الفرزدق اسمه الفرزدق اسمه ايش؟ المهم هو ده لقبه، لقب بهذا لأن وجهه كأنه ليس جميلا، يعني كأنه ايه متلخبط شوية كقطعة العجين، في نوع من التجهم او شيء تمام. فالمهم فكلمة الفرزدق تعتبر ايضا ايه من الكلمات الخماسية. ثم سبب الكلمات الخماسية كيف ايه كيف نصغرها؟ بنشيل منها حرف، بنشيل منها حرف، بس اي حرف. ان كانت جميع حروف الكلمة اصلية بنشيل الحرف الخامس تمام، زي تفرجل، تفرجل كل حروفها أصلية تمام. فلما كانت الحروف كلها أصلية هنشيل الخامس، فتفرجل هنصغرها على سفيرج، سفيرج تمام. ليش؟ لأنه هنعتبرها رباعية. الآن تفرجل هتبقى سفرج خلاص، أدي تفرجل خلاص، هنشيل اللام تمام. طيب ونيجي نصغر سفرج، نصغر سفرج هتبقى سفيرج صح؟ يبقى تصغير سفرجل هو سفيرج عن دليل اللي خدناها عن دليل. تمام. هنقول كل حروفها نفس الشيء أصلية فهتصغر على عنيدل. عنيدل شلنا الباء فكأن عن دليل أصبحت هي كم حرف؟ ستة. ده دي هنشيل حرفين يعني الستة هنشيل حرفين كمان. تمام. حرفين الأخيرين هتبقى كأنها عندل. طيب انت صغر عندل عن تصغير العادي رباعي لأنه عندنا شوف فكأن الخماسي والسداسي يا شباب ما زاد عن أربع بالرد للأربع وبعدين نجيبه على صيغة فعيع اللي هي بتاعة الرباع. واضح؟ تبقى أنا تفرجل خمسة صح؟ أخليها تفرج وصغر تفرج فيصبح تفيرج. الحرف الأخير. طيب عند ليب ستة أنا محتاج أن أنا أخليها أربعة فأحذف حرفين هنا الأخيرين. تمام. اللي هو إيد فتصبح عندل. طيب عندل صغرها عادي كما صغرنا مسجد هنصغرها على إيه؟ عنيدل هتصبح على فعيعل. تمام. يبقى الخماسي والسداسي هنعمل لهم نفس الشيء نشيل منهم إيه؟ نشيل منهم الحرف. تمام يا شباب. ها عندليب هو ما عرفش عندليب يعني إيه الآن؟ ما سمعتش عن عندليب الأسمر؟ ما سمعتش عندليب الأسمر عبد الحليم حافظ؟ ها أنت سمعت؟ نعم. العندليب هو البلبل. العندليب هو البلبل. تمام. فيشبه صوت الإنسان لما يكون صوته رخيما أو جميلا فيقول أن فلان ده عندليب. تمام. فكانوا بيسموا عبد الحليم العندليب الأسمر لأنه أسمر وصوته إيه وصوته جميل. فكان ما سمعتش صح. طيب الحمد لله. تمام. لكن احنا سمعنا عايشنا تلك الفترة يعني احنا كنا صغاره كان إيه كان يعني معروفا مشهورا. نعم. ها أكيد هم من بلدنا من الشرقية هم ما فيناش يتيما وإيه ودخل الملجأ وكلام زي كده حق الإيه حق الزقازيق وبعدين بعدها ما جات له فرصة وبتاع وراح طلع يغني له وكلام زي كده وبعدين مسكين مرض بالكبد وكلام زي كده يعني جلس حياته غالبها مريض يعني يغني ويمرض. ها ايه مريض ضعيف. ايوه مريض لحد ما في النهاية يعني قضي عليه في لندن يعني ايه زادت عليه الحالة والكلام زي كده ومات شابا ما هوش يعني يمكن ما في الأربعين أو شيء من هذا القبيل. ها أنا أدي لك ترجمة. المهم يعني بس علشان يعني ترتبط معك كلمة عندليب بس علشان. ها إيه؟ لا يرحم الله يرحم الله ولو كان واقعا في معاصي ما عاد إلا ترحم وكلام زي كده يعني ولا بتكفروا على شيء كان بيغني. قول يعني ده لا يمنع أنه يعني وقوع الإنسان في المعاصي أو شيء من هذا القبيل ما دام مسلما فلا يمنع الترحم عليه يعني. تمام. طيب. ها نعم. عن دليل انت لسه بتسأل عن وزنها. كم وزنها؟ فعل ليل. فعل ليل. تمام. عن دليل على وزن فعل ليل وجمعها عنادل جمع التكسير عنادل وتصديرها عنيدل. خلاص. ومعناها البلبل او الايه طائر حسن الصوت. تمام. ها زي كلمة لحنون أو سحنون اللي هي أحد علماء المالكية في تونس طائر حديد الصوت. طائر حديد الصوت السحنون أو السحنون طائر حديد الصوت لقب به عبد السلام العلامة اسمه عبد السلام أيوة إيه لحدة ذهنه قوته. نعم. ما هو الآن إحنا الخماسي والسداسي بنردهم إلى رباعي صح؟ فكأنك بعد ما بتشيل منه الحرف بترجعه إلى رباعي. نفس الشيء هو فعيل بتعمل فيه الأربع أشياء اللي عملناهم في الرباعي. تضم الأول تفتح الثاني تضيف ياء ساكنة تكسر ما قبل الآخر فتقول عنيدل زي مسيجد. تمام. طيب في كلمات فرزدق زي كلمة فرزدق. تمام. كم حرف يا شباب؟ 5. هذه الفرزدق شوف يقول لك ان لك الخيار فيها انك تشيل الحرف الخامس كما هي القاعدة. تمام. او هتشيل الدال. ازاي؟ ليش؟ لان الدال هي وان كانت ليست حرفا زائدا لكن تشبه التاء تاء الابتعال. فلما يكون في حرف في الخماسي مشابه للزائد والحرف الاخير فانت حر انك تشيل واحد منهم علشان تردها للرباعي. فبالتالي فرزق يا شباب اما جعلناها فرز واما جعلناها فرزق وبعدين صغرها بقى على قواعد الايه على قواعدنا على فعيل فيصبح فرز هتصبح فريزد وفرز هتصبح فريزق. يبقى فرزق هتصغر اما على فريزد واما على فريزق. السبب ايش؟ السبب انه معنا قاعدة في مسألة الحذف. العادة كأن الاصل عندنا ان نحذف الحرف الاخير وسبب حذفها تمام. المهم نطق يعني فريزد وفريزق. تمام. فريزد وفريزق. ايش القضية؟ القضية كما قلنا ان الاصل ان نرفع الحرف الاخير. تمام. وسبب ضعف الحرف الاخير ايش؟ ان الحرف الاخير معرض للتغيير فمن السهل ان ترفعه. تمام. لكن في بعض الكلمات يا شباب تأتي بعض الحروف اما زائدة في الداخل او شبيهة بالزائد. تمام. فهنا انت مخير بين حذف الحرف الاخير او حذف الحرف الايه شبيه بالزائد هذا ككلمة فرزدق. فانت مخير انك تشيل القاف فيصبح كأن الكلمة فرز وترجع تصغر ايه تصغر فرز فتصبح فريزد او انك تشيل الدال اللي هي شبيهة بالحرف الزائد. تمام. فيصبح الكلمة فرزق وترجع تصغرها على فريزق. تمام. يبقى بالتالي ما اقول لك الفرزق تصغرها على صورتين ممكن تصغرها على فريزق او فريزق. تمام. فبتفرجل ما فيها الا وجه واحد سفيرج. واضح شباب؟ في مثل هذه الكلمات اللي هي الرباعية او الخماسية ما كان على فعيل يا شباب يجوز لك انك تزود ياء في الاخر ثانية ياء ثانية علشان تدخله في صيغة فعيل. بمعنى احنا صغرنا فرزق على فريزد صح؟ يصح ان اجعلها فريزيد وكذلك فريزق ممكن اقول فريزيق وتفزل اقول سفيرج وسفيريج. ده جائز ده الصيغة الاخيرة بقى الصيغة الاخيرة اللي هي فعيعيل انك ايه تيجي للرباعي او الخماسي او السداسي سواء كنت شلت منه في الاصل ولا ما شلت ممكن تعوضه بانك تحط له ايه تحط له ياء قبل الحرف الاخير فبالتالي سفيرج تصبح سفيريج فريزد تصبح فريزيد فريزق تصبح فريزيق عنيدل عنيديل فيصبح يصبح. يبقى دي الياء الاخيره دي اللي هي حق فعيعيل دي جائزه الاضافه لان احنا الان استخدمنا صيغتين فقط يا شباب خصينا فعيل بالثلاثي وفعيعل بنعمل عليها الرباعي والخماسي والسداسي كله. تمام. ليش؟ لاننا نردها جميعا الى اربعه حروف. فضمن فعيعيل متى تاتي؟ فعيعيل يجوز لك في الرباعي او الخماسي او السداسي انك تزود له الياء الاخيره دي فتنقله من صيغه فعيعل الى فعيعيل، يعني تزود له ايه؟ تزود له ياء. اتضح لك شباب؟ يعني انا الان شوف تفيرج هيك، ممكن اجي اقول ياء هنا قبل الجيم فتصبح تفيرج، وبالتالي تفرجل ممكن تصغرها على تفيرج وتفيرج. طيب فرزق هيصبح معاك اربع صور، لو شلت القاف وخليتها فرز ممكن تقول فريزك وفريزيد، او خليتها بالقاف هتقول فريزق او فريزيق، تمام؟ فيصبح معاك في فرزق صغرها على فريزك وفريزيد وفريزق وفريزيق، تمام؟ اما تفرجل لان الحرف واحد بس فمعنا صيغتان، اما تفيرج او تفيريج، تمام؟ جحمرش هتصغر على جحيمر، ما هنشيل ازاي تفرجل؟ جحمرش هنشيل الحرف الاخير، جحمرش كم حرف؟ جيم وحاء وميم وراء وشين، خمسه صح؟ وكلها حروف اصليه، فما معنى خيار الا نشيل الحرف الاخير زي كلمه ايه؟ زي كلمه تفرجل. فبالتالي جحمرش بمعنى المراه الكبيره او السمجه هتصبح جحمرش، هتصغر على جحيمر، ويمكن ان تصغر على جحيمير، تمام؟ فهمتم؟ ها واضح؟ ها جحمرش عجبته كلمه جحمرش، هيروح الناس يقولوا ايه تعلم قال جحمرش، كل من قابله قال جحمرش. اهي شوف جح مارش، اهي مضبوط، اهي جح مارش يعني المرأة العجوز او السمجة. ها السمجة، ما تعرفش السماجة؟ السماجة او الثقيلة، المرأة السمجة او الثقيلة، تمام؟ فيعني تمام. فكيف تصغر؟ هتصغر على جحيمر، اهي جحيمر او جحيمير على وزن حمير، تمام؟ ادللك على اهميه التصغير. كنا بنتكلم امس مع المشايخ فبيحكي عن واحد شيعي مجرم، فجالس في مجلس وحوليه بعض الحمير، فاحد الحمير بيساله ليش سميت عائشة حميراء؟ فيشتي يطعن ايه؟ يطعن فيها، فقال حميراء لان تصغير حمارة، طبعا هو اللي حمار، معناه ان ايه؟ لان حميراء تصغير حمراء، تصغير حمراء، فالنبي كان يلقبها حمراء. حمراء يعني ايش عند العرب؟ يعني بيضاء، الابيض عند العرب احمر، ليش؟ لان وجنتيه او وجهه من الدماء يكون شكله احمر، تمام؟ فهي كانت بيضاء، تمام؟ فاراد النبي يعني يدللها، فكانت صغيره، تمام؟ فكان يقول لها يا حميراء، تمام؟ فكان يلقبها، ورد في بعض الاحاديث خلافا لمن قال كل حديث ورد فيه يا حميراء فهو غير صحيح، بعضهم اطلق القول، وانما اللي ما لا ورد في بعض الاحاديث صحت في النساء وغيره ان ايه لفظة حميراء، لكن الثاني اللي هو خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء لم يصح، ده لم يصح، ده العلماء يقولوا انه ايه حديث غير صحيح لا اصل له، انه ايه ان النبي قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، هذا الحديث لم يصح، وان كانت امنا عائشة من العالمات الكبيرات يعني بلا شك، تمام؟ لكن نحن نتكلم هل قال النبي ام لا، تمام؟ والا فهي يعني معلمة للصحابة وكانت تستفتى، وهي تعتبر شيخة عبد الله بن الزبير وعروة وهؤلاء اللي ايه اولاد اختها، كانوا طبعا لان محرم لها، وكانوا يدخلوا عندها وكلام زي كده ويسألوها، يقول يا اماه هل كذا كذا، حتى ان ابا هريرة كان ممكن ايه يستفسر منها عن بعض الاشياء ويناقشها، يعني كبار الصحابة، فهي يعني لا شك انها من العالمات الكبيرات. لكن كلمة خذوا دينكم عن هذه الحميراء لم يصح، وفي بعض العلماء على ما أذكر يبدو ابن القيم في المنار المنيف قال وكل حديث فيه يا حميراء لم يصح، والعلماء استدركوا عليه قالوا لا في بعض الحديث صح فيها كلمة إيه حميراء، لكن هذا الحديث اللي هو خذوا دينكم عن هذه الحميراء لم إيه لم يصح. تمام. فالشاهد في هذا الشباب إن حميراء عند من يفهم لغة وليس عند الحمير، تمام، في اللغة العربية وليس لغة الحمير، في اللغة العربية حميراء تصغير حمراء، وحمراء كما قلنا بمعنى البيضاء، وهذا لن يقول إيه النبي لها إلا تمليحا ويعني تدليعا لها لصغر سنها ولحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. تمام. فده مدح لها، وهذا الرافضي يريد أن يقلبه إيه، وطبعا اللي حواليه حمير مش هم دارين بالصرف ولا الجنان. تمام. ما هو إلا شتم ومشتامة وخلاص، خلوهم خلاص هيخرجوا. يقول لك شوف أكثر إن عائشة النبي قال لها يا حمارة. قلنا حتى هم حمير، حتى لو صح هذا الكلام، هل يصح من رسول الله إنه يعني بيدلع زوجته بكلمة حمارة؟ ما لنا شوية حمير إنه والله مسك عقولهم وكلام زي كده، ما بقي إلا الصورة. في ناس في صورة آدمي لكن من داخله حمار. صحيح. لو إن الله سبحانه وتعالى جعل صورنا الظاهرة كالباطن لفوجئت بالإيه بالناس اللي خنزير واللي حمار واللي كلب واللي كذا، فالله ستار من ستير، فالله سبحانه وتعالى ستر. تمام. وأما الرافضة فلو مسخهم الله لمسخهم حمر. تمام. بل اعتقد الحمار أكرم. المهم يا شباب انه ايه ده فايدة التصغير، يعني مقصود ايه ده مثال على انه الانسان لما يكون فاهم هيرد عليه، يعني لو كان واحد من هؤلاء الجالسين حوله عنده شيء من المعرفة لقال يا فلان ان هذا الكلام لا يصح في اللغة ابدا، وان حميراء تصغير حمراء، فكان هيقول له ايش. تمام. فالشاهد بياب واضح شباب. فبالتالي الكلمات اللي هي الخماسية او السداسية بنشيل منها حرفا او حرفين ونردها الى ايه فعيعيل، وكل ما جاء على فعيعيل يمكن ان اجعله على فعيعيل، كل ما جاء على فعيعيل يمكن ان اجعله على فعيعيل بان ازيد عليه الايه الياء فيصبح ايه جحيمر جحيمير وسفيرج سفيريج وفريزق فريزيد وفريزق فريزيق الى هذا ما ايه ما هنالك. نعم. احنا قلنا في الممنوع من الصرف لا تعارض ان نصغر الممنوع من الصرف. مين انت المرة الماضية ولا ما مين المرة الماضية؟ انت المرة الماضية واحد استذكر انه ايه ان احنا نصغر الممنوع من الصرف، صح تذكر يا عبد الوهاب؟ وقلنا انه لا علاقة بين الايه لا مانع من تصغير الممنوع من الصرف، واحمد تصغر على احيمد وهو ممنوع من الصرف. تمام. فلا مانع من تصغير حميراء وهي ممنوعة من الصرف. تمام. ها ايه ها وتكلمنا صح، تكلمنا على انه بعضكم في الاختبار لما يشوف الممنوع من الصرف يفتكر انه لا يوزن الكلمات المبنية الكلام غير، انتبهوا فرق بين المبني والممنوع من الصرف الذي لا يوزن المبني، ممنوع من الصرف يوزن احمد على وزن افعل. تمام. وبالتالي لا علاقة بين الايه بين المنع من الصرف وانه لا يصغر، ما في مانع يصغر الممنوع من الصرف، فرق بين المبني وبين الممنوع من الصرف، المبني لا يوزن والمبني لا يصغر الا ما شذ مما ذكرناه من الاكمال الجارة والاكمال الموصولة، لكن ممنوع من الصرف لا مانع ان يوزن ولا مانع انه ايه يصغر. نعم. هاي يا رجل يقول الافعال الافعال الافعال الجامدة الافعال الجامدة انت تقول يخرج بها الممنوع من الصرف. ها تمام. ها على كما ان الافعال الجامدة لا ترد كذلك الاسماء. لا هو الاسماء ما يعني الافعال الجامده غير الاسماء الممنوعه من الصرف، يعني ممنوع من الصرف فيه مشكلتين بس، مشكلة انه لا ينون، ومشكلة انه ايه انه يجرب الفتحة. وإلا فهو كبقية الأسماء وما فيهوش إلا مشكلة كثيرة، يعني ما هوش الممنوع من الصرف. ففي فرق بين الممنوع من الصرف والمبني، تمام؟ فدي انتبهوا لها. المهم ان ايه نبهت إليها عدة مرات انه لا مانع من تصدير ايه من تصدير الممنوع من الصرف، لكن هناك مانع من تصدير المبني إلا ما ورد شاذا كما تقدم معنا في المحاضرة الماضية. قلنا أنه هناك قلنا من شروط الاسم الذي من شروط الاسم الذي يصغر ألا يكون مبنيا، صح؟ وشاذ تصديرهم بعض الايه بعض أسماء الإشارة وبعض أسماء الموصولة كما ايه صغروا ذا زي وتاتي، تمام، إلى آخره. وذاني زياني وتاتاني تياني والذي اللذي والتي اللتي أو اللتي إلى آخر ما موجود في الكتاب وقرأناها، تمام. لكن بقية المبنيات يا شباب الأصل ألا تصغر، بقية المبنيات الأصل ألا تصغر إلا ما ورد عن العرب فيحفظ ولا يقاس عليه. وحتى عندما صغروها شباب صغروها بهيئة مختلفة عن التصغير في الغالب، فتحوا أولها في الغالب فتجد اللتي، وإن كان بعضهم يجيز اللتي أيضا، لكن الأصل اللتي، تمام، واللذي، وإن كان بعضهم يجيز اللذي، لكن المهم حتى عندما صغروها صغروها على هيئة مخالفة للهيئة المعتادة. واضح؟ طيب نقرأ الخماسي. الاسم الخماسي إذا كان الاسم على خمسة أحرف فأكثر فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على اسم الرباعي، أي يصغر على صيغة فعيل، ومعنى ذلك أنه لابد من حذف بعض حروفه، وهنا نطبق عليه ما طبقناه عند جمع التكثير، أي نحذف منه ما يزيد على الحروف الأربعة، فنقول تفرجل وتفيرج، حذفنا اللام، فرزق وفريزق أو فريزق، حذفنا الدال أو القاف، مستكشف ومكيشف، حذفنا السين والتاء، تمام. لأن ليش هنا مكيشف زائد بس أبقينا الميم، ما هي ميم زائدة بس أبقينا الميم لأنها أهم من الايه من السين والتاء، ولأنها جاءت لتأدية معنى، ولأنها في أول الكلمة فشلنا ايه، وإلا في الميم زائدة، فاحنا عايزين نرده إلى أربعة، تمام، فهو ستة، عايزين نرده إلى أربعة فنشيل اثنين، فقدامنا ايش؟ قدامنا الميم والسين والتاء، فشلنا السين والتاء وسبنا الميم. لما؟ لأن المعنى تأتي، الميم تأتي لتأدية معنى، فلا نريد أن نحرم منها الكلمة، لأن مفاعل أو مفعل بتفيد ايه؟ بتفيد إنه هو فاعل الشيء، الميم لها معنى، تمام. ده أمر، ده رجحها في البقاء. الأمر الآخر كنها في صدر الكلمة وفي أولها، فدي كلها مرجحات أو مرشحات لبقاء الميم مع كونها أيضا زائدة، تمام، لأن أنا غير محتاج إلى حذف الثلاثة، لأن مستكشف كما قلنا ثلاثة، فأنا أريد أن أرد إلى إيه؟ إلى رباعي بس، أريد أن أرد إلى رباعي حتى يدخل في الصيغ اللي عندي، تمام. فبالتالي أحتاج إلى حذف حرفين، فعندي ثلاثة أتخير منهم، فالأقوى أبقيه، فالميم أقوى من ناحية من ناحية كونها في أول الكلام، ومن ناحية كونها إيه؟ كونها لها معنى دون أخويها أو أختيها، تمام؟ فشلنا الاثنين وأبقينا الميم وأبقينا الميم، فمستكشف شلنا فيها الشين وشلنا السين والتاء وأصبحت إيه؟ مكتف كأنها مكتف، وبعدين صغرنا مكتف على مكيشف، تمام؟ قال وإذا كان التصغير على هذه الصيغة يجب علينا أن نحذف بعض الأحرف الاسم، فإنه يجب بعد الحذف أن نعوض عن المحذوف ياء قبل الحرف الأخير، فنقول كما قلنا كل رباعي أو خماسي أو سداسي صغرناه على فعيعل يجوز أن نصغره على فعيعيل ونضيف إليه ياء، فهو أعاد الكلمات نفسها وأضاف إليها إيه؟ ياء زائدة. فقال تفرجل هيصبح تفيرج وتفيريج، فرزق يصبح فريزق وفريزيق أو فريزق وفريزيق، ومستكشف هيصبح مكيشف أو مكيشيف، تمام. ومعنى ذلك أن صيغة التصغير صارت إيه؟ فعيعيل اللي هي الصيغة الثالثة. يبقى كده عرفنا الإيه؟ الأربع صيغ، واضح شباب؟ يبقى عرفنا الآن كيف أو متى نستعمل إيه؟ نستعمل فعيل ومتى نستعمل فعيعل ومتى نستعمل فعيعيل. فعيعيل سهلة، كل فعيعل يمكنك أن تجعله فعيعيل، سواء كنت شلت منه شيئا أو في الأصل لم ترفع منه شيئا، لأنه بعض الأحيان يكون رباعي ما رفعت منه شيئا، زي مسيجد، ممكن أقول مسيجد أو مسيجد على طول فعيعل، ممكن أخليها فعيعيل. سواء كان رباعي وما شلت منه شيئا أو كان خماسيا أو سداسيا وقد رفعت بعض حروفه أو إيه حذفت بعض حروفه، يمكن أن أعوضه بالإيه بالياء. ففعيعيل دي صيغة كأنها إيه كأنها جالسة لنوع مجاملة لفعيعيل. فكل فعيعيل سواء كان أصل رباعيا أو خماسيا أو سداسيا فيجوز أن تجعله إيه فعيعيل بأن تدخل عليه ياء قبل الإيه قبل اللام، تمام؟ فمستكشف فتصبح مكيشف، تريد أن تجعلها مكيشيف لا مانع، تمام؟ جحمرش تصبح جحيمر، تريد أن تجعلها جحيمير لا مانع، مسجد تصبح مسيجد، تريد أن تجعلها مسيجيد لا مانع، تمام؟ كذلك تفرجل، تريد أن تجعلها سفيرج، تريد أن تجعلها سفيريج لا مانع، فرزدق تريد أن تصغرها على فريزق، تريد أن تجعلها فريزيق لا مانع، أو تصغرها على فريزق فتجعلها فريزيق لا مانع، تمام؟ فكل فعيعل يجوز أن يحول إلى إيه؟ إلى فعيعيل. نعم. الأصل في آخر الكلمة، تمام؟ الأصل في آخر الكلمة، تمام؟ لكن في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون إيه؟ يكون في بعض الحروف الزائدة، خلي بالك. آخر الكلمة ده هو الأصل، وبخاصة عندما تكون الكلمة أصلية كلها. فلما يكون حروف الكلمة كلها أصلية وليس فيها زائد، فإيش أضعف حرف فيها شباب؟ الأخير، تمام؟ طيب لو في لو الكلمة كلها إيه كل حروف أصلية، تمام؟ وفي حرف منهم شبيه بالزائد، مثل شبيه بالزائد كما في فرنسا، فهنا أنت مخير بأنك تشيل الحرف الخامس أو الرابع اللي هو الشبيه بالزائد، ده على أساس الكلمة كل حروفها إيه أصلية. فإن كانت الكلمة فيها حروف زائدة فهي أولى. في تلك الحالة بقى لو أنا محتاج لو الحروف كلها علشان يصل إلى رباعي أحتاج حذف الحروف كلها لا مانع، لكن لو كان عندي بعض الحروف يجب حذفها وإبقاء بعضها فيكون هنا عامل ترجيح بين الإيه بين بعض تلك الحروف الزائدة، فأبقي له أهمية أكثر من إيه من بقية إخوانه أو أخواته، تمام؟ ها؟ اللي هو إيش؟ الحروف الزائدة وجوبا، زائدة وجوبا، تمام؟ يعني لا تذهب إلى حرف أصلي وتسيب الزائد، لكن الجواب في حالة واحدة بس، لما يكون الكلمة خماسية وحروفها كلها أصلية وحرفها الرابع شبيه بالزائد، فأنت مخير في تلك الحالة بأن تحذف الحرف الخامس أو الحرف الرابع الشبيه بالزائد كما في كلمة فرزق. فكلمة فرزدق كل حروفها أصلية لكن الدال دي شبيه بالزائد شبيه بالتاء الزائد تعال، فيجوز لك أنك تشيل الدال أو تشيل القاف، تمام؟ أما ما سوى ذلك فتقريبا كله على الإيه على الوجوب أو وجه واحد. نعم. ها؟ تمام. ما هو مسيجد لما جعلتها مسيجيد إن من قال لك إن أنا صغرتها تاني؟ ده نقلتها من صيغة إلى صيغة، ده فهم خطأ. مسيجد يا شباب مصغرة، أنا لما جعلتها مسيجيد أنا مش إن أنا زدت صغرتها تاني، ده لو صغرتها تاني هجيب لها ياء في نفس الموضع، أنا جبت ياء قبل اللام نقلتها من صيغة إلى صيغة أخرى بس، وبالتالي أصبحت هو تصغير واحد على وزن فعيعيل. فأنا عندي ثلاث صيغ، فعيل أو فعيعل أو فعيعيل. ففعيعيل دي تعتبر تصغير لفعيعل لفعيعل، لا ده صيغة أخرى. فكل ما فيها أنه إيه نقلتها من صيغة إلى صيغة، مش إني صغرت المصغر، لا يجوز، فهمتني؟ إيه؟ وإلا التصغير بيقتضي أن أنا أزود ياء بعد الحرف الثاني، مش قبل الأخير. يعني بالتالي مسيد، لو أنا هصغرها ثاني هتبقى مسيد مسيدي، حتى ما تجيش يعني هتصبح اليد مشدده. كيف تنطق بها لما لو شددنا ياء مسيد مسيد مسيد مسيد مسيد يعني؟ فده هو كده مش مسيد. فانتبه يا شباب، فما تجعل فعيعيل شو تصغير فعيعيل، لا هو نقل من صيغه الى صيغه، كان نوع من الجواز، يعني نوع من الايه، نوع من ان زي ما تقول سعه اللغه، ان يجوز لك انك ايه الرباعي ده تصغر على فعيل او فعيعيل. تمام، فعيعيل في ياء اللي هي ياء تصغير مع ياء اخرى قبل الايه قبل الحرف الاخير. فتمام، مثلا قنديل قنيديل، المهم ايه، فان كان الحرف، ومعنى ذلك ان صيغه التصغير صارت فعيعيل، فان كان الحرف الرابع حرف مد فانه يجب قلبه ياء بعد عمليه الايه الحذف، فتصير الوزن على فعيعيل، فتقول سلطان قبيصين وعصفور عطيفير وقنديل قنيديل، لانه هنا الياء موجوده يا شباب جهله. تمام، اما الف او واو او ياء موجوده في الاصل، ففي تلك الحاله لا تستطيع ان تضيف ياء ايه ياء اخرى. تمام يا شباب. طيب انا يعني ايه يعني اوقف عند الايه عند هذا الحد في الايه في الصرف. تمام، حتى ايه لا يصبح صعبا عليكم. تمام، وغلق الايه هذا الدرس، ونكمله في ايه في درس اخر ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هكمل فرايض. كمل فرايض. نعم، وانت تخرج ذمتي من عند الله في النص ساعه دي ايش؟ ها، هل انت اللي لك حق المسامحه؟ لا، مش مسامحين. من قال لك؟ نعم، كيف هتك الله ان شاء الله، هتك الله ان شاء الله. ايوه هتك الله. ها، كمالك انت، مش عملك عليا انا. قول زي الطفل اللي شاف بجده مليانه قال كده كيف هتربعين ده، انت مالك انت، اربع وخلاص. تمام، فلا تسأل لما تشوف البزازة مليانة مش هو عملك تفتح فمك. تمام، ها، فتح دماغك شوية، او شلاك صنفرة، ربط صنفرة، شلاك صنفرة، هتمشي الامور. تمام، انا مستعد احاسب عليها، شري لكم مترين ثلاثة ووزعوهم. تمام، وانا احاسب عليها. نعم، انت محتاج لك مترين الفك فيهم. ها، ما تعرفش البزازه رباعه تعرفها؟ خلاص، ما ارضعش نبي ياكل ارز، هجوم الارز على طول يتولد ياكل ارز، ما ادوم رباعه حليب مازي، علشان كده بيجنني. نعم، ها، اتذكرنا من البلاش صح، رضاعة انت اسمك ايه وانا جعل على اسمك. ها، عشان كده جعل يعني ايه، لا بس الاشتقاق مختلف، البزاز من البز. ايه، انت لقبك بزاز ايضا؟ بحسب يعني. ها، البز هو القماش، البز هو القماش. تمام، فالبزاز هو بائع القماش. نعم. هل يمكن تصغير الاسم المركب مثل عبيد الله؟ نعم ما تسمعنا تصغر الايه في المركب الاضافي يصغر الجزء الاول فعبد الله عبيد الله، وفي كثير من اللي يتلف ملقب بعبيد الله. نعم كثير عبيد الله مشهور ايه مشهور في الصحابة وفي غير الصحابة، فعبد تصغر على عبيد، لكن لفظ الجلالة او المضاف اليه يبقى على ما هو عليه، عبد الوهاب عبيد الوهاب الى اخره، يعني ايه ما في مانع من ايه من تصغير الايه من تصغير المضاف بتصغير الجزء الاول من الايه من الكلمة. تمام نعم.